الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 51. الحديث عن التطرف الديني حديث ذو شجون، ينتقل بك من موقع إلى موقع، ومن زاوية إلى زاوية، ومن مجال إلى مجال. لا يكاد يختفي الحديث عنه في موقع حتى يفجأك ويطل عليك من موقع آخر. إن حديثنا اليوم عن ظاهرة، نعم، يتساءل محدثي: هل امتدت لوثة التطرف الديني إلى أجواز الفضاء، إلى عالم الطيران؟ لقد نقلت إلينا الصحف مؤخراً أنباء امتناع بعض الطيارين عن الإقلاع بطائراتهم حتى يرفع ما فيها من الخمور. لماذا؟ لكي لا يدخلوا بزعمهم في من لعنوا في بعض المرويات بسبب حمل الخمر أو الإعانة على شربها. تعطيل للمصالح، تخريب لمؤسسات وطنية، تخريب الاقتصاد الوطني، بدعوى كما ترى لعلها لا تصمد أمام مناقشة. هكذا بدأ محدثي بكل ثقة وكل يقين مما يقول، ثم يسألني: ما تعليقك على هذا التمرد العجيب والتقليعة العجيبة؟ أقول له: يا رعاك الله، تحريم الخمر وكونها أم الخبائث واعتبارها من الكبائر من المعلوم في دين الإسلام بالضرورة، والشريعة المطهرة لم تقصر الإثم واللعنة على شارب الخمر فحسب، بل لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لعن في الربا آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فكل ما اتصل بالخمر صناعة أو تجارة أو إعانة فهو ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله، وكفى بذلك خيبة وخسرانا. إن مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. الخمر أم الخبائث، أحكم الله تحريمها، جعله قرآنا يتلى في سورة المائدة في قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا بالإضافة إلى النصوص العامة التي تنهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنهى عن الركون إلى الذين ظلموا أنفسهم، والذي يتقرر بجملتها وبمجموعها أن من حق المسلم بل من واجبه أن يمتنع عن الإتيان بأي فعل يتضمن إعانة على معصية الله عز وجل. من ناحية أخرى، فإن الحسبة، حسبة تعبير إسلامي جميل، معناه أمر بالمعروف متى ظهر تركه، ونهي عن المنكر متى ظهر فعله. من أمهات الفرائض في الدين، القرب الأعظم في الدين المهم الذي بعث الله به النبيين أجمعين بإقامته على وجهه، استحقت هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وبإضاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة على لسان الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لقد أوجبته الشريعة على الكفاية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. فإن قام به البعض وحصلت بقيامهم به الكفاية، سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. لكن لا يخفى ارتباط وجوبه كغيره من سائر التكاليف والشرائع بالقدرة وغلبة المصلحة، ولهذا يجب على السلطان من الأمر والنهي والاحتساب ما لا يجب على غيره لاجتماع كثير من السلطات والصلاحيات في يده. وقد تمهد في فقه الإنكار والاحتساب أن من عجز عن إزالة المنكر فليزل هو عنه، وليعتزل مواقعه ما لم تعارض ذلك ضرورة ملحة أو مصلحة راجعة. هذه مقدمات نبني عليها ما سنقوله بعد هذا بناء على ما تقدم. فإن هؤلاء الطيارين قد أحسنوا صنعا بما قاموا به من الامتناع عن الإقلاع بهذه الطائرات التي تنقل الخمور، نعم، قياما بما أوجبه الله عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ناحية، ونجاة من لعنة الله وسخطه من ناحية. الطيار هو قائد الطائرة، وهو الذي يقلنها بما فيها ومن فيها ليحلق بها في أجواء الفضاء، فهو أصدق من ينطبق عليه وصف وحاملها. هذا بالإضافة إلى انطباق هذا الوصف كذلك على شركة الطيران وعلى ملاح الطائرة الذين يقومون بتقديم هذا الخبر. فإذا أعفينا الطيار من المسؤولية وهو المسؤول الأول عن الطائرة مدة تحليقها في الجو، فغيره أولى بالإعفاء. وقد نجد من يقوم بحصر المسؤولية عن تقديم الخمر في البارات على الممول الأونر صاحب المحل فقط، وإعفاء كافة العاملين في إعدادها وتقديمها إلى السكارى، وهو الأمر الذي لم يقل به مسلم. طيب، ماذا عما يقال من أن هذا سيلحق أضرارا بالشركة بسبب تأخير الإقلاع، وأضرارا بالركاب بسبب تأخير رحلتهم ونحوه؟ هذا لا ينهض مسوغا للمشاركة في هذه الجريمة في الشركة، وإن كنا لا نحب أن نلحق بها الخسائر باعتبارها جزءا من منظومة الاقتصاد الوطني، لكنها آثمة بإقرارها لهذا المنكر على متن طائراتها وما يلحقها من الضرر بسبب التأخير. مرده في الحقيقة إلى جرأتها على هذا المنكر وعدم مبالاتها بحدود الله، وهي تحمل شعار دولة تنتسب إلى الإسلام، وينبغي أن ترجع باللوم على نفسها وأن تطهر أعمالها من فعل هذه المنكرات التي تنجم عنها مثل هذه الأضرار. أما الركام مساكين، لا يخفى أنهم لا ذنب لهم في هذه المسألة، إلا أن مثل هذا الضرر قد يحتمل مثله في سبيل الانتصار لحدود الله والغضب لانتهاك حرماته. وهذا هو الشأن في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفريضة الجهاد بصفة عامة، فقد يلحق العامة بعض الأضرار بسببها. في أيام الجهاد تتعطل بعض الواردات، تندر بعض السلع، تشتد بعض الإجراءات، قد تغلق بعض المدارس والجامعات لظروف المعركة، وكل هذا مما يحتمل لإقامة مصلحة الجهاد التي هي أعظم من كل هذه المفاسد. ومع هذا فإننا نوصي هؤلاء الطيارين أن يعلموا الشركة سلفا بموقفهم حتى يتم تدبير البديل إن أبت الانقياد لحكم الله بتجنب هذه المسكرات، فتبوء هي وحدها بالإثم ولا يمتد الضرر إلى بقية المسافرين. مما هو جدير من ذكر أن دار الإفتاء المصرية استفتيت في قضية تتعلق بالتحقيق مع أحد الطيارين بسبب امتناعه عن الإقلاع بالطائرة حتى يزال ما بها من الخمر، مما ترتب عليه بعض الأضرار بسبب تأخر الرحلة، فأجاب فضيلة المفتي بما يلي: إن دار الإفتاء تشكر الطيار على غيرته الدينية، والشريعة تعطيه حق النصح وإبداء الرأي واستنكار تحميل الخمور وكل ما هو محرم شرعا، لكن تأخير الطائرة عن موعدها يترتب عليه ضرر كبير للجهات المتعددة. وبصفته موظف بمصر للطيران فهو يملك حق النصح والإرشاد، فإذا أخذ برأيه فمرحبا، وإذا لم يؤخذ به كانت المسؤولية على قيادات المؤسسة. وناشد المفتي النيابة الإدارية حفظ التحقيق مع الطيار لغيرته على دينه، فأمر المستشار رفعت عبد المنعم رئيس هيئة النيابة الإدارية بحفظ التحقيق مع الطيار. نشر هذا في جريدة الأهرام المصرية 1995. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.